طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا هو آخر يعني المباحث في الوصول إلى الحديث، في الوصول ماذا إلى الحديث، وهذا ما يسمى بالمبحث اليدوي، ما يسمى بالمبحث ماذا اليدوي، أي الذي تبحث عنه بيدك، تبحث عنه في المصادر بيدك. فهذا آخر يعني المباحث في الوصول إلى تخريج الحديث من المصادر، سواء كانت أصلية أو كانت فرعية، سواء كانت أصلية أو كانت فرعية. الوصول للحديث بالنظر إلى صفة فيه، وهذا من أسهل البحوث، من أسهل يعني طرق تخريج الحديث، وهو الوصول للحديث بالنظر إلى صفة في الحديث. الأحاديث الواردة، الأحاديث ماذا المؤلفات المصنفة ماذا في هذا، المصنفات أهم المؤلفات التي تفيد إلى الحديث بهذه الطريقة، أي الوصول إلى الحديث بهذه ماذا الطريقة. عندنا كتب، عندنا ماذا مؤلفات مصنفات وكتب ماذا اعتنت بصفة الإسناد، بصفة ماذا الأسانيد. المؤلفات في الأحاديث، المؤلفات في الأحاديث مثل ما يتعلق بالمسلسل، يعني العلماء ألفوا كتابا فيما يتعلق بالمسلسلات، ما يتعلق ماذا بالمسلسلات، إما مسلسل قولي وإما مسلسل ماذا فعلي، أو مسلسل قولي وفعلي، حدثني فلان وقبض على لحيته إلى آخره. فألف العلماء ما يسمى بالأحاديث المسلسلة. قد يقول قائل كيف يعني الوصول إلى هذا الحديث، يعني أحيانا أنت تريد أن تبحث عن حديث ذكروا في صفة هذا الحديث أنه مسلسل، هذه فرصة طيبة أنك يعني استرجع الحديث في أسرع مرجع، يعني ذكروا في هذا الحديث، يعني أنت تريد أن تبحث حديثا ذكروا من أوصاف هذا الحديث الذي تريد البحث عنه أنه مسلسل، إذن في كتب مؤلفة في مسلسلات الحديث، مباشرة تأتي تأخذ هذا المجلد، تجد الأحاديث المسلسلة وقل الأحاديث المسلسلة في هذا الكتاب، يعني حديثك ستجده هنا. إذا كنت تبحث عن الحديث المسلسل فإن العلماء قد ألفوا مؤلفات جمعوا فيها الأحاديث المسلسلة، مباشرة تأخذ هذا المجلد المؤلف فيه الأحاديث المسلسلة، تنظر من أول إلى آخر، تجد ماذا حديثك، تجد ماذا حديثك، قد يكون يعني من حيث متنه قد يرتب هذا الحديث، يعني بعض هذه الكتب قد ترتب وقد لا ترتب، بعضها قد لا ترتب، وإنما يذكر يعني كما يقال كل الأحاديث المسلسلة، لا يجعل لها ترتيبا لا من طريق الأحرف ولا من طريق الصحابة ولا من طريق لفظة، وإنما يجمع فقط، يجمع الأحاديث المسلسلة في مجلد، وأنت عندك حديث قيل في هذا الحديث بأنه مسلسل، ما دام مسلسل المسلسلات جمعت كلها في هذا الكتاب، فتذهب إلى هذا الكتاب تقلب هذا الكتاب من أوله إلى آخر، تجد حديثك ماذا هناك مروي ماذا بالإسناد، فتخرجه تقول ذكر الصاحب كتاب كذا وكذا، ويعني ماذا وتذكر ماذا إسناده، وتذكر ماذا إسناده. ومن هذه أيضا يعني الكتب الذي اعتنت بصفات ماذا الإسناد ما يسمى بالصحف، ما يسمى ماذا بالصحف. عندنا صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، عندنا صحيفة باز بن حكيم عن أبي عن جده، وهكذا عدة صحائف. تجد يعني مثلا عندك كتاب يسمى بكتاب صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، هذه الصحيفة كم فيها من الأحاديث؟ فيها نحو 180، نحو 190 حديث، وأنت تبحث عن حديث فيه يعني فيه صحيفة فلان عن فلان عن فلان، معنى أنك ستجد حديثك في هذه صحيح حديث من تقول حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو مجموعة في الصحيفة، خذ الصحيفة تجد الحديث هناك، تأخذ الصحيفة أو هذا الكتاب تجد ماذا حديثك ماذا هناك. أو قد يكون الحديث من طريق بهز بن حكيم عن أبي عن جده، هذا الحديث من طريق بهز، إذن في صحيفة فهد مؤلف فيها ماذا مؤلف، فترجع إلى هذا المؤلف تجد حديثك ماذا هناك. فمنهم من اعتنى بصفات يعني الكتب التي اعتنت بصفات الإسناد، وهي كما قلنا من المسلسلات، منها كتب ماذا صحف ماذا الراوي، صحيفة الراوي الذي يقال فيه فلان عن أبي عن جده إلى آخره. وهكذا منها أيضا هذا القسم ما زلنا فيه كتب اعتنت بصفات الإسناد ما يسمى بالأفراد والغرائب. الأفراد والغرائب بمعنى يكون في أثناء السند راوي انفرد، عندك حديث يعني تجد سنده فيه راوي وصفوه بأنه انفرد بالحديث، أو أن هذا الحديث غريب، أين ترجع؟ في مؤلفات، ترجع إلى هذا الحديث تجد حديثك مباشرة، يعني تبحث عن حديث ذكروا أن هذا الحديث من الغرائب أو من يعني ماذا من الأفراد، هل في كتب ألفت في الأفراد والغرائب؟ نقول نعم، كالدارقطني ألف في هذا، فترجع إلى كتاب تجد حديثك هناك مباشرة، تجد حديثك ماذا هناك، بدل أن تبحث في المسانيد والمجامع إلى غير ذلك، هذه تسهل عليك ماذا البحث ما دام أن الإسناد وصف بأنه مسلسل أو بأنه صحيفة أو بأنه من الأفراد والغرائب، هذه كتب مؤلفة في هذا الأمر تذهب إليها تجد حديثك مباشرة. هذا القسم الأول. القسم الثاني كتب اعتنت بالصفات في المتن، كتب اعتنت بالصفات ماذا في المتن، والكتب التي اعتنت بالصفات في المتن يقال في هذا الحديث قدسي، أو يقال في هذا الحديث من قبيل المتواتر، أو من هذه الأحاديث من الأحاديث الموضوعة. ألف العلماء في الموضوعات، في المتواتر، في الأحاديث القدسية. فعندك حديث قيل فيه بأنه حديث ماذا قدسي، أي فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، أنت تبحث عنه، نقول لا تتعب نفسك في الأمهات والمجامع وسند أحمد، ارجع إلى هذا الكتاب، فإن صاحب هذا الكتاب ذكر فيه الأحاديث القدسية أي المرفوعة إلى الرب سبحانه وتعالى. أبحث عن حديث متواتر، نقول ألفوا في باب المتواتر. أبحث عن الموضوعات، حديث موضوع أين أجد هذا، نقول ألفوا في باب الموضوعات، ترجع إلى هذا الكتاب تجد حديثك، تجد هذا الحديث ماذا. أو تبحث عن كتاب مشهور على الألسن، يعني مشهور على الألسن ما تدري صحيح ضعيف أو أنه ماذا موضوع، ألف العلماء فيما يتعلق بالكتب المشتهرة على الألسن، منها يعني ماذا ما ألف السخاوي مقاصد الحسنة، ألف في هذا الجانب، ألف في هذا ماذا في هذا الباب. طيب، ومنها أيضا كتب اعتنت بصفات الإسناد والمتن، في كتب تخصصت في العناية بالإسناد والمتن، اعتنت بصفات الإسناد بصفات ماذا المتن. القسم الأول فيما يتعلق بالكتب الذي اعتنت بصفات الإسناد من حيث ماذا، من حيث متنه وإسناده، إذا قيل هذا الحديث فيه علة في سنده أو كذلك ماذا فيه نكارة ماذا في متنه، فمنها أن يكون في إسناد الحديث أو متنه علة لفظة منكرة أو في إسناده علة، قال العلماء هذا الحديث معل إما في سنده وإما في متنه. ألف العلماء كتب، أشهر الكتب في هذا علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم الذي نتكلم فيها دائما، علل الدارقطني وعلل ماذا ابن أبي حاتم، إذا قال وهذا الحديث معل مباشر تذهب هناك تجد حديثك، دارقطني يعني كذلك ابن أبي حاتم. بقي عندنا إذا قالوا في هذا الحديث في إبهام في سنده أو في متنه، عن رجل، الرجل هذا ما ندري، أو عن محمد، إما إهمال وإما إبهام. ما هي الكتب المؤلفة؟ ألف أبو الزرع العراقي، ابن العراقي المعروف، ألف ماذا كتابا أسماه ماذا المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، فإذا ذكروا حديثا قالوا هذا الحديث في إبهام في سنده أو في متنه، مباشر تذهب إلى هذا الكتاب تجد حديثك، تجد أن المبهم المقصود به فلان، وأن المبهم في المتن اللفظة هذه المقصود بها كذا وكذا. هذا الكتاب اعتنى بهذا الأمر المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، عندك حديث قالوا فيه إبهام في أحد رواة ماذا إبهام، أو في متن ماذا إبهام، إما في لفظه وإما في إسناده في أحد الرجال، عن رجل، عن محمد، ما أدري محمد هذا أو عن رجل، من هو هذا الرجل، ترجع إلى كتاب أبي زرعة تستفيد، يبين لك من هو هذا المبهم، من محمد، يقول لك محمد بن سالم هذا معروف، أو ما يتعلق بالمبهم في المتن يذكر لك ماذا اللفظة التي تبين هذا الأمر. إذن الوصول للحديث بالنظر إلى صفة ماذا فيه، إما في متنه وإما ماذا في إسناده، ألف العلماء هذه المؤلفات، توفر عليك البحث السابق بدل أن تذهب للمجامع والأمهات، مسند أحمد تأخذ مجلد فقط تجد حديثك هناك مباشرة، عندك في باب العلل الدارقطني وعندك ماذا علل ابن أبي حاتم، لا تذهب مكان آخر، تذهب إلى هذا تجد الحديث، تجد أنهم قد ذكروا هذا الحديث إذا قالوا أن هذا الحديث معل. ولهذا الشيخ مقبل عليه رحمه الله أكثر ما رجع فيما يتعلق بكتابه أحاديث معلة ظاهرة والصحة إلى هذين الكتابين، علل ابن أبي حاتم وعلل ماذا الدارقطني، تجد سند ظاهر الصحة كالشمس، محمد عن زيد عن صالح أئمة الثقات. يأتي بعض علماء الحديث الكبار يقول الحديث معل، كيف معل هذا الحديث؟ هؤلاء يعني السيارة في الحديث، هم أعلم بالحديث منا، هذا الحديث معل، فلان لم يسمع فلان، كيف ما سمع فلان، ظاهر الإسناد الصحة، فترجع فإذا بالحديث معل، راجع فيه الوقت الإرسال إلى آخره، أو فيه زيادة لفظة يعني ما يتعلق زيادة في إسناده، فهؤلاء هم أهل ماذا العلل. هذا آخر المبحث اليدوي، بعدها فقط طريقة يعني كما يقال الطريقة الصحيحة لتخريج الحديث، طريقة نتعلم الطريقة الصحيحة لتخريج الحديث، فإنك تجد الحديث في عدة مصادر، ما تقول أخرج البخاري وقال كذا وكذا، في طرق يعني كما يقال نظامية في تخريج ماذا الحديث، الطريق النظامي في تخريج ماذا الحديث، يعني ما هو القانون عندهم في تخريج الحديث؟ هناك يعني قوانين عندهم كيف تخرج ماذا الحديث، لا تجعل المسألة يعني كما يقال ملخبطة وخرج فلان وذكر فلان. لا، الأمور تحتاج إلى ماذا؟ إلى ترتيب بالنظر إلى مخرج صاحب الحديث، رواه البخاري من طريق فلان ورواه فلان من طريق فلان، يتفقون في المخرج. هذا سيأتي إن شاء الله معنا، يأتي الكلام على هذه المسألة. هذا آخر المباحث اليدوية، وبعدها إذا انتهينا من الطريقة النظامية في تخريج ماذا الحديث، نأتي بعد ذلك إلى فقط يعني مرورا على ما يتعلق بتخريج الحديث عن طريق يعني ماذا، عن طريق البحث الآلي لا اليدوي، البحث الآلي رجوع للشامل، طريقة فقط مختصرة نذكر يعني كما يقال يعني تنبيهات عليها، تنبيهات ماذا عليها، وهي أسرع من هذه الطريقة، أسرع من هذه الطريقة، هذه الطريقة التي تأتي بالطائرة، والطريقة التي مرت معنا بالجمل، هذا بعد شهر هذا سيصل في نفس اليوم. الله المستعان. الأخ يبخل علينا بالورقة هذه. الله المستعان. درسا في الآداب لطالب العلم كآدابه مع أقرانه ومع شيخه ومع غيرهم. الله المستعان. الأخ يريد يقول درسا في الآداب لطالب العلم. نحن بحمد الله كل الإخوة الذي عندنا في هذا المكان على أدب عظيم صراحة حقيقة، على أدب جم، لا نسمع صوتا ولا ترتفع الأصوات ولا مقاطعة للدرس، وهكذا ترى الأخ مقبل على الدرس يلخص المعلومات، فما نحتاج يا أخي، إن شاء الله أنا ما نحتاج درسا في الآداب. الإخوة على أدب عظيم صراحة حقيقة، على أدب جم فيما يتعلق بالإنصات للدرس والإقبال ماذا على الدرس والحرص على الدروس، ما نرى من يضيع وقته ولا من يخاصم أو يجادل، ولا من نرى كذلك يعني ماذا ما هو من هو مهمل أو يتطاول على إخوانه، ما والله ما رأينا إلا الأدب. فإن شاء الله ما نحتاج يا أخي، ما نحتاج كتابا فيما يتعلق بتدريس يعني ماذا كتاب يتعلق بأدب طالب العلم. الإخوة على خير، الإخوة ماذا على خير، صحيح ولا لا؟ ما رأينا شيئا الحمد لله، ما رأينا شيئا مما يحتاج أن الإنسان يفتح كتاب. الفائدة يعني النصائح، يعني ننصح الأخ الذي عنده شيء من التقصير والإهمال وعدم الإقبال، ننصح له نصيحة فقط، لكن ما رأينا هذا، ما نراه إلا في الصغار، الصغار رأينا فيهم اللعب، يلعبون بجانب الأبواب وهكذا في آخر المسجد، ولا ورقة ولا قلم ولا دفتر ولا حصن المسلم الذي يصلح للصغار. هل يصلح للصغار ولا ما يصلح؟ أذكار، هذه صح ولا لا؟ نحن نقرأ أذكار، ما في شيء، نقرأ ماذا أذكار، تحفظ هذه الأذكار فقط، وفي الأخير أتعلق هذه التعاليق صحيح ضعيف تمشي، صح ولا لا؟ ما في إشكال. فالأولاد يحضرون معنا لمعة الاعتقاد، كتاب صغير صح ولا لا؟ أول كتب في العقيدة، أول كتب ماذا في العقيدة، فهي كتب سهلة، كتب ماذا سهلة. باقي الدروس إذا ما استطاعها يأخذ لها ماذا مصحف أو كتاب أو حصن المسلم، يجلس له في جانب المسجد في نفس المسجد، يقرأ الأذكار، يقرأ القرآن، يكتب شيء، لا يبقى برا، ما تحتاج أنك تبقى في الخارج، لأن الخارج مكان من؟ مكان القيل والقال، يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم إلى غير ذلك، لكن تبقى في المسجد. إذا ما نسبك الدرس، كان الدرس أكبر منك، تأخذ لك القرآن يا أخي، تقرأ القرآن بصوت منخفض، أو تأخذ لك ماذا؟ كتاب تقرأ ماذا فيه، أو تلخص درس، أو تقرأ معلومة، أو تراجع وردك اللي سمع عند الأخ سعيد أو عند غيرك. ما شاء الله نعمة من نعم الله عز وجل، تستفيد من هذا الكتاب احضر، تستفيد من هذا الكتاب احضر. فإن شاء الله احنا ما نحتاج، نحتاج أن ننصح فقط، نجعل رشة كما يقال من عيل الآخر فيما يتعلق بالنصائح، وإلا في الأخوة على خير فيما يتعلق بالأدب. بارك الله فيك. طيب.